بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله سواء كان حيا أو ميتا، إلى قول قيام الليل. شفتوها؟ بشوف بعض الناس يا ابني مرة فخري بيك حسن يا الله فضنا يا يعني. لما شافني عم يقرأ الكتاب يجي الآن بمخصوص قالي أستاذ قبله شلون عم تقرأ الكتاب؟ قالي ليه؟ قالي هذا لا مذهبي. من قال لك لا مذهبي؟ هذا مذهب ومذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مذهب رسول الله أعظم ولا مذهب أبو حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب مالك؟ وإن كانوا هن عم يأخذوا على رسول الله، وهذا عم يأخذ على رسول الله. قال هيك بيقولوا ان اللي يعني نفروا انه هذا لا مذهبي، انه ما له مذهب مشتهد يعني. لا لا المعلومه ابو حنيف شو قال؟ قال يقول ما قاله الله ورسوله على رسوله، ما لنا اجتهاد معه، وما قاله اصحابه ننتقي منه. قال له اللي بيعجبنا نكون ما، وما قاله التابعون هم رجال نتابعون. فهمت يا ابني؟ ولذلك عم يذكر الشيخ الحديث ويذكر رأي أبو حنيف، يذكر رأي الإمام الشافعي، يذكر الإمام أحمد، هذا أخذ في الإمام الشافعي، أخذ الإمام أحمد، أخذ الإمام مالك. شايفين يا أبني؟ لأنه اللي ما بيقرأ أخي الشيء الناس أعداء لما جهلوا. ما فهمت يا أبني؟ الناس أعداء لما جهلوا. شوفوا الأخواني والله ما بقرأ. أنا مالك داي سلعة بيسألني شو عم تقرأوا هذي، عم يسألوني يعني ما أقولي عندكم سيدي إيه قلهم إلا كتاب إلا بيصلوا كبوة يقولوا شايف ليش عم تقرأوا هالكتاب؟ شايف يا أبني زاد المعاد إيه كمان لما قرأنا زاد المعاد كلنا زعلوا. قلنا نحن يعني إذا في شيء في مثلا رأي الشيخ بيبين يا الشيخ بالحاشي بإن أنه هذا رأيه مثلا أيوه. بعدين تأخذ سيدنا عم بجيب المذاهب، وين البرق في المذاهب ما بجيب أقوال، ما بجيب أقوال المذاهب أبدا، بجيب الأربعة البرق عم بجيب الأقوال، عم بجيب غيره توسع أكثر من مذهب واحد، وعم يغطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قليل هذه يا ابني. هلا بنقرأ كتاب فقه كله، يا نسمع ثلاث أربع حديث ما نسمع ابنه هذا كله القرآن والحديث والقليل هذه يا ابني. عم ينور وجهنا، عم ينور قلوبنا. لكن القول وإن كانوا في ليلك نحن ما بنطلع على الدليل، يكون عندنا دليل. ليش عم نكون نقرأ بدون دليل؟ ما في بشر إخواني. نعم. وكنا أشياء سائلة ولا نعم. في واحد يعني ما بيحبوا لا السيد سابق ولا ابن جوزي ولا شيء. أيوة. وكذا جينا أخذنا كم نسخة قال نعم مين كنت تقرأوا مع سيد الشيخ محفوظ شو كنت تقرأوا معه؟ قال تقرأوا كان فيش في الأستاذ الشيخ الحمد لله يا ابني. قيام الليل شفتوه يا ابني؟ شوف فضله. شايف يا ابني؟ قال أمر الله به نبيه، يعني أمر الله نبيه بقيام الليل مثله صلى الله عليه وسلم، فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد يفعل أمر يا ابني، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى في كلام الله للوجوب، يعني محقق أنه إذا فعلت كذا يبعثك الله مقاما محمودا. شو المقام المحمود يا أبني؟ والمقام الذي يفتح به باب الشفاعة للخلق، لأنه معلومك اليوم القيامة مقدار 50,000 سنة، بيقفوا الناس بالشمس رفاة عراد، وتدنو الشمس من الرؤوس ويغمرهم العرق. كل واحد له عرق لحاله، ما بتعد عرق وعرق غيره. أكون واقف أنت أب يعني ما إلها إيش بيضاء مثل الخبز النقي، بصير العرق لحاله بيقفيك حواليك، ما بتعد لغيره. ناس بيصل عند ركبتيه، ناس عند سرته، ناس بيلجموا العرق. وشلون حرارته ما بيعلمها إلا رب العالمين، وبيقفوا حتى رب العالمين يطلع للقضاء. يظهر لهم القضاء، بيتمنوا الناس خلاص ما يوقفوا ولا إلى جهنم. ظهر لك له بعدين بيجتمعوا إنه روحوا يجتمعوا لباقون، روحوا لآدم أبونا خلي يشفع لنا إنه حسبنا ربنا، بروحوا لعند آدم يقولون أنا لست هنا خير، أنا أكلت من الشجر نسيانا، ما بقى لعين إني إيش أشفع. هل أدلكم على من يشفع لكم؟ قالوا بلى من؟ قالوا اذهبوا لنوح آدم الثاني سيدنا نوح، مو هيك؟ لما غرقوا الناس اجوا الناس من أولاده، اجا قالوا أنا ماني لست هنا، أنا دعوت على قومي فأغرقته ما بقى لعين يشفع. شايف إخوان العذر هذا رب العالمين خبروا ضاد الله شو قالوا إن لا يلد إلا فاجرا كفارا، ما فهمت؟ ألا أدلكم على من يشفع لكم؟ اذهبوا لإبراهيم خليل الله، اجوا عن سيدنا إبراهيم قلن أنا لست هنالك خير، أنا كذب في الدنيا ثلاث كذبات. الكذب هاي شو لما كسر المنفعة أبيه كبيرهم هذا ضالت له كبيرهم وقال له إني مريض سقيم ضالت له أنا أنزلت أختي، إنه هذا كذب. قيسوا على حالنا نحن بالنسبة للكذب، قيسوا على حالنا سين ما هي توري ضار لشلون وهي فرض أولى مع كل صورتها صور الكذب ما بقى العين إني روح يشفع. قيسوا بس هي على سيدنا إبراهيم يا اللي عم تعملوا حالكم أولياء بس ما بدنا غير، فهمت يا ابني؟ تكفينا هاي ما فهمت يا شباب؟ لك والله لو قيسوها الناس يعملوا بالآية بس هي هالكلمة هاي أنا لست هنالك كذبت في الدنيا بس كذبات، تكفي الناس انه يطلع دستور لأهل الأرض. فهمت يا ابني؟ ألا أدلكم على ما يشفع لكم؟ بلى من؟ قال اذهبوا إلى موسى كريم الله، رجل عن سيدنا موسى قل أنا لست هنالك خير، أنا وكست قتلت قتيل في الدنيا وكست وهيك خطأ قتلت كم قتلين على قتلين الحيوانات والأشياء بدون سبب بدون شيء بدون شيء. ضار لك لون قديش؟ ألا أدلكم على ما يشفع لكم؟ قديش قال بين الروحة والروحة؟ ألف عام من أيام الدنيا انتقلوا من آدم لسيدنا نوح، من سيد كل ألف، من نوح لسيدنا إبراهيم ألف، هيك ضار لك لون بل موقف الرهيب العظيم. ألا أدلكم من؟ قالوا اذهبوا إلى عيسى روح الله وكلمته، بيجوا عند سيدنا عيسى الناس هنالك خير، قل أنا عبدوني أهل قوم من دون الله ما بقى لي عين إشفع، ما بقى لي شلون جماعة يعبدوني من دون الله. قال له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس يتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه أنزهك عن هذه المقالة الشنعاء، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. قال له ألا أدلكم على من يشفع لكم؟ بل ما قال محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بجل عن الرسول عليه يقول أنا لها عليه الصلاة والسلام. يقولوا إخواني الله يرحم سيدنا الشيخ أبو الخير، ليش إنه انتقلوا من واحد لو ليش رأسا ما يجل عند إيش سيدنا محمد؟ قال حتى ما بتنعرف ميزته إلا لو لها الدورة ما بتعرف ميزته. بيقولوا كانوا نصار لو يجل عند المسيح كان إيش لباهم، لو يجل عند سيدنا إبراهيم كان لباهم. قال فيسجدوا تحت العرش أسبوع من أيام الدنيا تقريبا، من أسابيع الدنيا أسبوع. والله قال فينهمني الله بمحامد لا ما ذكرتها من قبل لا أعرفها، وإذا بالنداء ارفع رأسك واشفع تشفع. يطلب من الله أن ينصب باب الشفاعة باب الحساب، يعني يشفع بالله أنه يحاسب العباد. هذا المقام محمود، هذا المقام محمود أحمد والأولون والأخرون. يبدأ بالحساب الناس. هلا وحدنا بيقول جاي شهادي بقوله بتجي الساعة 8 ونص يعاول 12 نتمنى مسكين بده يخلص بس لك يا أخي بده يخلص تمام يا ابني ايش هو اي نعم نرجع للموضوع. قال شو قال فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول الشيخ وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بإيش؟ قال بحكم أنهم مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، مو هيك؟ ربنا ما قال لنا فبهداه مقتدى، ونحن بالنسبة لنا نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وشروحنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. ليش ننتبعوا؟ بيتبعوا بأقواله وأفعاله وشمائله وصفاته كل. نعم. قال ثانيا بينا يعني رب العالمين أن المحافظين على قيامه على قيام الليل هم المحسنون المستحقون لخيره لخير الله ورحمته، فقال إن المتقين في جنات وعيون، يا سلام، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. شو أحسن؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما ينامون، قال الله شلون، وبالأسحار هم يستغفرون. شايف بدي أم للصلاة قيام الليل، مو هيك؟ ثالثا ومدحهم رب العالمين وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار لقوامين الليل يعني، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. شو معنى هونا؟ أي بسكينة وقار. مش الإخواني؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شايف؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شايف يا ابني؟ رابعا وشهد لهم بالإيمان بآياته، فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عند إمام الشافعي الأذكار الأربع مرات يقوم مقام السجد، وعند أبي حنيفة واجب قلناها ولما إن شاء الله نتفرغ من السجد. جميل إخواني، ولو تمت بذمتك 20 سنة بتكون عم تسجد أداء مو قضاء. فهمتوا يا أخي؟ ما لو وقت وقت إيه تسجد سيدي هون الآية والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، نعم، يعني بعد النوم ولا يهيئ حاله للقيام؟ معلومك بعد صلاة العشاء كله قيام به. الله شلون مذهب المحدثين من بعد صلاة العشاء كله قيام ليل، نمت ولا ما نمت؟ وحتى عند الأئمة الأربعة غير عند أبي حنيفة أفضل إنك تنام شيء وتقوم بعد النوم، الله شلون، ولا هو شامل الكل، ما فهمت يا ابني؟ شامل هلا منه صلاة التراويح شو بسموها؟ قيام الليل. نعم. إيه ما عم صلي بعد العشاء فورا مو اسمه قيام ليل؟ نعم. هي هل ما نمنا؟ يعني كلمة باتا تطلق على الميناء معلمون بالليل. فين باتا؟ يبيتون. يبيتون لربهم، أيوة. يبيتون يعني دخلوا في البيتوت في وقت الليل يعني في البيت قاعد بيتك وعم يصلي. ناس عم يقرأ قرآن وناس عم يسجد ساجد عم يصلي وناس عم يقرأ وناس عم يسبح وناس عم يستغفر وناس عم يقضي حاجات الناس ناس عم ضر وناس عم يسهل بشؤون أمور المسلمين كل داخل هذا. كان عليه الصلاة والسلام ما خلت ليلة إلا وهو يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه في شؤون المسلمين. قال له اسمه يا رسول يجي لعنده يا هو روح لعند الرسول عليه السلام يسمره في شؤون المسلمين. شبيه ابني حيفا. نعم. إذا البيات مو هو النوم؟ لا، البيات دخول في البيت. يعني يمضي الليل وهم ايش عم يصلوا يقرأوا يناموا شامل الكل يعني ما يبيتون لربهم سجدا وقياما. هل تعني انه ما بينام النوم؟ لا، مو ما بينام النوم، مراد يعني دخلوا للبيوت منهم المساجد ومنهم القائم ومنهم الناح كله حسب الحال. نعم. مأخوذ من البيت مأخوذ من لأن الغالب بالليل بيدخل للبيتوت للنوم، لكن فيه ربه أيوة فأصبح أين؟ وين كان منام سيدي يصلى يعد القيام؟ حتى لو نام يا ابني بس ناوي إنه يقوم وما قام بيكون هي صدقة من الله عليك، لك ثواب القائمين. والله شلو لك ثواب القائمين، وهذه المدة هي بيكون الله صدق عليك فيها. ريحة لك يعني نعم ايه احسن اذا رجل حتى ما تخلي الشيطان وسوس عليك. والله تقولهم تقضيهم، اذا قضيتهم بقولنا ليش بدي مخلي يقوم، بدر بدي يقضيه، لا خلي يقوم احسن ما ايش. اي نعم. قال قال خامسا مو هيك ونفى التسوية بينه نعم إيه؟ خامسا فرنا تتدافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم، يعني ما بيكفي قيام الليل والصلاة تنفق كمان الرنانات. قال لك لون يا ابني لكان هون هون درجان درجولي هاي ومما رزقناهم ينفقون، ما من رزق الكل البعض من التبعيث. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم، فقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب. الآية هي التاسعة من سورة إيش الزمر. الثامن اللي قبلها، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفره قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت هذا لا شايفين يا ابني نعم معلومة سورة هي الزمرة زمرة الرفيق الذين اتقوا ربهم زمرة زمرة زمرة زمرة مكتوبة بالمصحف فوق سيدي زمر زمر ضم الميم القراءة أثناء القراءة زمرة زمرة الرفيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرة زمرة زمرة زمرة زمرة صحفية جمع معلومة زمرة توصلها ولا سبدأني روح لي قال زعنك إذا تكون فاصل بينك وبين أختك قطع أرحامك بلا هدأني نتحها ليش روح لها كبة بزبالة بشلو إذا جاء بينك وبين إيش قصص أرحام بشلو الله يرحم الشيخ كان أي نعم. قال ثانية وقال سلمان الفارسي رضي الله عاش 350 عام في رواية قال رسول الله وقال سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله وسلم عليكم بقيام الليل. لماذا؟ شوف التعليم أحلى فإنه دأب الصالحين، دأب يعني عادتهم قبلكم دأبه فإن دأب الصالحين قبلكم. أين يعني إيش عادتهم ومقربة لكم إلى ربكم، بصح فيها الفتح بصح فيها الضم الفتح أكثر بس ومقربة لكم إلى رب شو معنى يعني قرب لكم ومغفرة للسيئات وبطوع يعني بكفر السيئات ومنهات عن الإثم. يا سلام. أي حالة من شأنها أن تنهى عن الإثم. شايفين إخواني هي معنى من هذا الإثم. ومطردة للداء عن الجسد. يا سلام لما بتقوم بالليل تتنشط جسمك بتنام تنكسر قصة طلع عليك الفجر وانت ايش تقوم مثل قصة طلعت الشمس يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس وشه منفوخ عيونه منفقة يا لطيف. لا المشروع اللي بيقع بالسرعة بيقع بالسرعة بيضرب بديه برجليه بطاعة لما بيقوم مسكين موب بده مكسر صار لك له منفخ طبعا. الله يقول لي بيقوم قيام الليل سيدي. بس يصير عمره 50 سنة كل الناس بيترفع جسمه بصر له كرش. أيوة إلا هو. ما بصر له شيء. ما بترفع. ما بأبدا. تمنشط. تمنشط بقدر الله. بدن دائم نشط وجهه منور من كلام سيدنا أبو سليمان دراني من أحب أيوه شو هي لا لا ذيك شو اسمه أن يضيء وجهه في النهار فليقم في الليل معنى الكلام يعني من قام بالليل لا من قام بالليل حسن وجهه في النهار هذا من كلام أبو سليمان الدراني من قام بالليل حسن وجهه في النهار مو حديث من كلام أبو سليمان من قام في الليل حسن وجهه بلا تحط حمرة ولا تحط أخطول قم بالليل صلي الله يعطيك جمال ما بنت يا ابني نعم في كمان مشروع حديث من أحسن في ليل كفية في النهار مسألة ثانية أين وقال سهل بن ثالثا وقال سهل بن سعد ساعدي سهل بن سيدنا سعد بن عبادة والله شلون لا ده قيس سهل بن سعد الساعدي جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هنا يا محمد عش ما شئت فإنك ميت الله واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس يا سلام يا سلام يا سلام الأداب هي العظيمة يا ابن شفيه قيام الليل لك الواحد قال لك ما هو شرف المؤمن قيام الليل شو عزه مو المال استغناؤه عن الناس والله شلون يا ابني يا سلام يا سلام عش ما شئت فإنك ميت تمام ولا واعمل ما شئت فإنك مجزي به إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأحبب من شئت فإنك مفارقه والله كله لا ولا كله أبدا وبلدك تحب الله عز وجل والله كله نعم شلون يا سلام إيه والله إيه والله يا سلام شايف يا ابني كلام سيدنا جبريل هذا كلام سيدنا جبريل إيه والله نعم قال رابعا وعن أبي الدرداء شو اسمه أبي الدرداء قل لي شو حويمر تصغير عامر هنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تصغير كمان تصغير عمر حويمر نعم قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم يا سلام يا سلام على الثلاثة اللهم اجعلنا منهم قولوا أمين ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الله يرحم سيدنا الشيخ الدين كل ما دخلنا لعنده يضحك أي والله سيدنا الشيخ الخير ما دخلت عليه كمان تبسم أي نعم رضي الله عنه من هؤلاء الثلاثة أولا إذا انكشفت فئة مسلمين كان عم يقاتل قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل مش قالوا عنه شجاع لله والله شلون قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل شايفين إخواني فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه يا سلام فيقول انظروا إلى عبدي به الملائكة انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه هي واحد الثاني والذي له امرأة حسنة مثلون جميلة أو حسنة الأخلاق حسنة الآداب تشمل كل وفراش لين حسن كمان في ناس بنام على الفراش مثل حجار بعض مثلون قال في ناس بخدته من ريش نعام بس تحطها راسه بتهت أخته في الأرض يتركها يقوم يبني يدين الله قليلي هيا ابني وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول رب العالمين يذر شهوته والمرأة الجميلة ويذكرني ترك الفرش الهنيئة ولو شاء رقد شايفين أخوانا ما راح الثالث والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا ناموا ف فقام في السحر في ضراء فقام في السحر من السحر معلش في السحر من السحر واحد والله شو في ضراء وسراء في ضراء كانوا تعبان كان موجوع وقام مسأل أو سراء منشط مسرور كله كله بباه فيه الملائكة رب العالمين شايفين إخواني ثانيا آدابه أداب قيام الليل تقوم بالليل تقوم الأداب لا تسيدي سنتين منهن على قيام الليل سنتين على قيام الليل نعم سنتين على قيام الليل الحديث الأخير الرابع إيه الأولى معلومة اللي سهران قليل هي تبع الجهاد هي أعظمهم سنتين على قيام الليل والأولى أعظمهم تبع الجهاد آداب قيام الليل هل يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي شايفين إخواني أولا أن ينوي عند نومه قيام الليل ولذلك الله يرحم شوف يا ابني الله يرحم أستاذنا الشيخ ولد الدين قال أستاذنا الشيخ محمود العطار أستاذنا الشيخ أبو تيمية الميداني كلنا ذكروا لي هذا ولما الإنسان بدأ ينام قل نويت في نومتي هذه أن أكف شري عن الناس شايفين إخواني نويت في نومتي هذه أن أفعل كل ما يرضاه عني ربي وأن أجتنب كل ما نهاني عنه ربي طالب ونويت قيام الليل طالت يوم إن تنو بهنية رح تصل فيها شيء نويت في نومتي التقوي إلى طاعة الله كمان كذلك لما تقوم بالليل تقول ما أفعله في هذا اليوم فهو امتثال لأمرك يا رب وما أنتهي عنه امتثال للنهي بالليل الأولى كمان أخطر شيء ما أفعله في هذه الليلة فهو امتثال للأمر وما أدعه فهو امتثال للنهي مش من الكل نعم نية أصب القلب معلوم عشان يقول لك أو أتبدو أمر فيه قال أن ينوي عند نومه قيام الليل فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه شديد وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى يا ابني كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه يا سلام على فضل الله شايف يا ابني رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح ثانيا أن يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر في السماء ثم يدعو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ثم يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران شو الآيات العشر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين نصار ربنا مناديا ينادي للإيمان فأن آمنوا بربكم فآمن به فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلى آخر السورة ثم يقول كمان اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض يعني أنت منورهما ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق أي تخصيص بعد التعميم والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. في عندكم وما أسررت في واو حطوها الواو. هل عكف اللي وراء أصل واو قدامه عكف اللي وراء. وما أسررت وما أعلنت أنت الله لا إله إلا أنت. يا سلام. ثالثا شايفين أداب قيام الليل. ثالثا أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين تسلم بهم أوام مشان تحل عقد الشيطان عنا. ثم الدعاء سيدي أب ما يتوضى يصلي. هذا كله أب ما يتوضى أب ما يصلي لما تقوم لما تقوم. أي نعم. أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت نعم ما نصحنا غير الركعتين. نعم هي فضل الله نعم كبير علي ابني. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. أيوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما في عندكم وعن مهيت وعن في وجهه الماء. يا سلام. وعنه عن مين قول شوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا مبدأ الواو. الواو هي مأخوذ من هنا. نحن معنا هذا حدث يا الله يرضى عليك. الواو سالت من هناك إلى هون. أين؟ ما شاء الله الله موسى. إلا والدتي سيدي. إلا أنا أبوك 40 سنة. إلا أبو عز طلعوا بالتراحين بالمادنة بيلحش الحاف لحش يصلي الفجر حاضر. 40 سنة. تمك عايش عنده 40 سنة المسجد الله يرحمه 40 سنة في المسجد. الله. أول ما يخاول معني قبل بربع ساعة إنه طلعوا التراحين بالحش اللي هيك لازم تصير مثل أبوه دغري ينحش الحار. 40 سنة كان يقول. أيوه. كم سابقته شي ساعة ونص صحيح. ما شاء الله. لحد الآن ثنتين قبل الفجر ساعتين عند قيام. يا سلام والله يعني ولذلك إجت هالنسل الطيب. لك صالح. لا إله إلا الله. يعني شيء غريب من نوعه لو بتناوم 12 وحده طبعا نام بكير ساعه اخي الانسان شوف يعني الا اثنتين اثنتين ونص الانسان مثلا ما كان صدق مع الله والله لو سهر الليل كله ميعاد قيامه الله بيوقفه بس هو يقوم اما بيجي الشيطان بصير بيعاكله بس لسه خير ما خمس دقائق بيستنى كل خير واحد بس ما نام خمس دقائق راح عليه الوقت كان لما يقوم كانه تحت ثعبان نط نط عليه الصلاه والسلام ساعتين شوف يا ابن شوف صلى يا او صلى ركعتين جميعا فين السماء وصلنا له اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصلى يا او صلى ركعتين يعني رواية صلى يا ولا صلى حتى ما يكون يكون امين جابت تنتهي لفظتين مو معناته يعني لا يعني لا لا لا يعني هو اشك ترى اصلى يا ولا اصلى والله شك ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات رواهما ابو داود وغيره شو باسنادين صحيح وعن أم سلمة رضي الله تعالى شو اسم أم سلمة قولي شوف هند أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من ماذا أنزل الليلة من الفتنة أو الليلة ماذا أنزل الليلة من الفتنة يعني نزل في اختبارات رب فينا الاختبار شو من امتحان ماذا أنزل من الخزائن كمان يا سلام شايف من يوقظ صواحب الحجرات والله شلون يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة شايف يا ابني هلا بشارك يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة رواه البخاري عن علي ولا بيكون وعن علي مو هيك؟ هو كمان ناقصه واو الثانية. هو معنى قال شو عم يقول الأول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة. والله شلون مراد فتنة الاختبارات امتحانات الناس. والله شلون ثم قال ماذا أنزل من الخزائن لأن المال ما نمطلتها خزائن الله عز وجل قديش أنزل من الخيرات من يوقظ صواحب الحجرات مين يرقظهم لقيام الليل صلوا صلاة الليل النساء النساء لك قال يا رب كاسية في الدنيا هون في الآخرة تكون عارية بالدنيا بنشوفها إنه صالحة وكذا بدين تجعالي من الحسنات ومرد الثوب كيف يا إخواني يا رب كاسية في الدنيا ظن إنها بتصلي وبصوم عارية في الآخرة يوم القيامة رواه البخاري وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة يعني إيش سيدنا الرسول بالليل عن سيدنا علي سيدنا فاطمة فقال ألا تصليا ساكن نايمين بدي كمان لأن الرسول كان يدور على أصحابه فيقول قيام الليل الله قال قد نرى لا قد نرى تقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين يعني تقلب عليهم فيقهم والله شلون بإجر عن سيدنا علي سيدنا نايمين قال فقلت يا رسول شو قال له ألا تصليان ساكن كمان نايمين قال فقلت يا رسول الله أنفسنا قال فقلت فين الألف قال فقلت قال فقلت قال فقلت هنا قال سيدنا علي فقلت يا رسول الله قالت عن سيدي فاطمة لا سيدنا علي سيدنا فاطمة تستحق خاطب أبا الكلام هذا سيدنا علي متكلم الله يرضى عنه مو هي لكن هن أغلب بس هن أغلب جريئين خذيت عليهم نعم شو خلى عليهم النسوان جريئين كمان قال فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا إن شو قلت بإذن الرسول زعل فانصرف حين قلت ذلك ثم سمعته وهو مولى يضرب فخذه بيد كريمه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ممتم الحديث متفق عليه الحدوث تتمة الحديث قال فأدركته فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله ثم إليك قال له نعم ما قلت اللي عم تقوله تمام ولكن لو أن إنسانا قال لك تعال بأي ساعات الليل شاء خذ دينارا أتنام تلك الليلة ما بقول روح الجد الله إن شاء ببعثها ما شاء ببعثها تمام ولا هلا واحد منا يقول له تعال بأي ساعة في ألف ليرة ألف ليرة بنام تلك الليلة بالله عليك بيجي حد بيقول والله بدي نام ولا ما الأصل سيدي أن المجتهد له نصيب أبدا إنسان مجتهد أبدا كل مجتهد له نصيب من اجتهاده إيه يا أمي الله يرضى عنه خامسا أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس من جملة الأدب حتى ما غلبه النعاس أبدا بعد أن يسب حاله أوقات حتى يذهب عنه النوم بدنا دليل كل واحد عم يجيب لك دليل كل حكم يقوم بدليله فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ما عاد يعرف شو بدي أقول حطوا على القرآن ضمن فلم يدري ما يقول فليضطجع نعم رواه مسلم وقال أنس رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين هو الحال فقال ما هذا قالوا لزينب صالحة بن جحش أم المساكين يعني كانت والله شلون كانت تشتغل تنفق على الفقراء وما تنام الليل زوجته نعم إذا قالوا لزينب تصلي إذا كسلت أو فترت أمسكت به الحبل حتى تسعى ما تعد او اذا كان ايش لما تلاقي حدا تحط رقبتها على الحبل هيك يألمها هذا جاب تسحب الله شلون يا ابني. قال حلوه ليصلي احدكم نشاطه فاذا كسل او فتر فليرقد. متفق عليه. نعم نعم هلا اللي بيصير محور أرق ليرى قرآن بالليل أو يذكر الله أو قوم يصلي كبيرة أبدا اشتغل بالعبادة. نعم ملكا ما يخليه بقى ليش حتى بالأول ما بيخلينا قوم اشتغل مثل الأم لما تدعو للولد رضا هنا. سادسا من أداب قيام الليل شجوني أخي أن لا يشق على نفسه معلوم بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته شجوني أبني ويواظب عليه ولا يتركه إلا لضرورة إلا لضرورة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. رواه البخاري. شو معنى الله ما بيحسن يعني لا يقطع ثوابه حتى تقطع العبادة انت ما فيش لون وما بيقطع ثوابه عنك حتى انت صح. نعم. ثم قال ورويا يعني البخاري مسلم عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى قال أدومه وإن قل داوم عليه لو كان قل كيف إخواني لا أدومه قال أدومه وإن قل أدومه وإن قل. وروى مسلم عنها رضي الله عنها شو العائشة الله يرضى عنها شايفين يا ابن العالم الكبير يعني. قالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة دائما هنا وكان إذا عمل عملا أثبته يداوم عليه على طول. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذا الفلان يا ابني ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره ما أحد ذكره لم يسمى. اين يعني كان يقوم كثير مل أم تركه بالمرة يعني لسبب من أسباب تركه يعني مو لازم عمل عمل يداوم عليه يعني طارق شو قد يكون كمان في سبب ما نعرف. لا تكن يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. ورويا بخاري مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. سمعت إخواني لا الغالب حتى أصبح طلع الصباح صبح أو قال في أذنه. سمعت إخواني. ورويا أيضا البخاري مسلم صار معه يعني طلع الصبح مراد به الصبح الفجر طلع الفجر والسنايم ما قام الليل هذه ما بيقوم الليل أذن بال الشيطان في أذنه. هذا إذا كان ناوي قيام الليل وما قام يكون بيقوم فيه. أما إذا طلعت الشمس ما بيقوم بيصير صغير كبير كمان بيصير. نعم. وإن كان بعض الرواح حملوا على طلوع الشمس لكن بعيد على الصبح. شايفين إخواني هون. ورويا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر عن أبيه عبد الله بن عمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هي إلى سبب يا أبي. سيدنا عبد الله رأى رؤيا يقول رأيت أن اثنين أخذاني من منامي رأيت أن كأن القيام قامت، وأخذاني إلى جهنم. قال فلما رأيتها وإذا بآخر ناداني ارجع اتركوه ارجع لست من أهلها. قال ثم استيقظ فاستحييت أن أسأل رسول الله، فقلت لأخت حفصة اذهبي فسليه. قال لها الرسول نعم العبد أخوك عبد الله لو كان يقوم الليل كما يقوم بالأول. قال فما تركت قيام الليل بعد ذلك. نعم. قال قال لأبيه يعني بواسطة ستنا حفصة نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا قليلا من الليل ما يجعه. نعم. ثم قال وقته اسأل عنه أو بدر انت وقت قيام الليل شايف. قال صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء. متى ما كانت بعد صلاة العشاء كله في قيام اللي شوف يا إخواني. ولو ما نام ولو ما نام ايه ولو ما هلا صلاة التراويح مو قيام الليل شو بيقولوا مو قيام الليل ها مو قيام الليل عم يصلوا قيام الليل شو يزيد قد ما بده يزيد مكة والمدينة قد ما بده يزيد ايه قد ما بده يزيد قيام الليل ولا لا قيام الليل مكان بعد قيام الليل ما في حتى إنسان ينام هذا الأولى الأولى يكون بعد قيام الليل. أما متى ما دخل العشاء كله قيام الليل كله قيام الليل والله لا كثير أو أكبر بتكون سهران يا ابني بتكون سهران تعبان جاي قبل ما تنام محتمل ما فيه طب بصلي قاعدين لله تعالى لا هرص صلي يعمل فيها بس براو صلي نعم برا أحسن براو عليه بنصلي ومننم أيوة أنه صلي في أحسن منها صلي لك أنت بعد إيش يقضي والله بدري والله نعم قليل فكرة بيطلع بيده وفكرة كل واحد يفعلها بدري رجال هلا كل شيء أسباب أسباب عندنا مثلا أنك تستطيع تتوضى وتنام على وضوءك تتوضى وصلي ركعتين وتنام على وضوء ما نسويها ما في بدري رجال بدأ رجال. قال قال عن قال أنس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا رواه أحمد والبخاري والنسائي. قال حافظ لم يكن لتهجده صلى الله وسلم وقت معين بل بحسب ما تيسر له القيام نعم بل بحسب ما يتيسر له القيام نعم شو عندكم أفضل أوقاتها أفضل أوقات قيام الليل ولكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير شايف يا ابني نعم. إلى الثلث قبل الأخير يعني الفجر مثلا حطوك حارس على العدو كل الليل بتقول أنا ما بدي صلي قيام الليل يلا صلي مش الأخواني وتكون اثنين واحد يحرس واحد يصلي والله شو الأخواني نعم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له يحطوها شكلوها بالضم فأستجيبه أبدا إيش لو لأبني من يدعوني فأستجيب له معنوك يا السبيل بده يكون إيش بده يكون أيوة من جملة الاستفهام أما هو رب العالمين مو عم يستفهم عطوا بالكم ها أي خبر معنى الخبر كثير الناس من الخطباء بيقولوا فاستجيب له مش لون دي متعين الضم هون لأنه ما بيستفهم الله ما عم يستفهم ما بيكون أيوة ما بيقولوا إنه ما لها استفهامية لا استفهام بالنسبة إلي ولا كم سمي رب العالمين ما بصير استفهام من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له كما رح طرى أنا إيش يا ريت هي قيدة يا ابن العبارة هنا السلام عليكم مشان ما شاء الله لو سهل. نعم رواه الجماعة. ثانيا الأفضل قيام. وعن عمر فأعطيه معلوم مرفوع من يستغفر فأغفر له. بس بدي شوف أنا هي رجح نصف كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. إيه ينام نصف الأول. نعم. يقوم الثلث الأخير. يبقى السدس. ينام السدس تريح فيه. نعم. سيدنا داود. نعم. عدد ركعاته. قال ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين. فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء. خذ. مش إخواني؟ جايب قال جايب حديثة. جايب. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا. شايفين؟ رواه الطبراني والبزار. ثانيا نعم ركعة واحدة. ثانيا وروي عن أنس رضي الله عنه يرفعه أن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة. أي رواية غلط لون. وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة. والصلاة بأرض الرباط عم ترابط العدو تعدل بألفي ألف صلاة. مليونين مليونين شايف يا ابني. وأكثر من ذلك كله إيه الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل. يا سلام. قال رواه أبو الشيخ وابن حبان في كتابه اسم الثواب وسكت عليه المنذري في الترغيب والترهيب. يعني ما بين درجته سكوته عليه دليل انه صالح الحديث يعني فيه. وثالثة ولادة مريبة. نعم ولادة مريبة سيدي كل بلاد مسلمية رباط الآن لأن الأعداء كلهم إيش محطين فينا متوصلين فينا يعني. وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاتئ ولو حلب شاتئ ولو ايش مقدار يعني. ولو حلب شاتئ ولو مقدار حلب شاتئ يعني وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل. شايف وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل. رواه الطبراني ورواته ثقات إلا محمد بن أسحاق هذا يعني متكلف. نعم نعم صاحب السيري. نعم صاحب السيري. القدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه. أين محمد بن أسحاق صاحب السيري. رابعا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت قيام الليل فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة. يعني هو له مقدار. شو الفواق إخواني؟ كان لما يحلبوا الناقة يبقى لها ولا ترفع حلباتها شوي لإيش لإذنها لدى مشان يجيبوا لها ولدها اول ما شو تنزل ياخذوه يردوا يحلبوها. هلا بيساووا اذا كان مات ولدها بيجيبوا جلده معبوه تبن او انخالي مسكيني بتحمله يجيبوا لها بتشمشم هيك بترخي الحليبات بيجوا يحلبوها. والشاب كمان هيك هذا في الديوان سجل وإنها طيبة لا لكن إيه بيساو نزل نصفه هون ما نصفه هون يعني قيام الليل نصفه أو ثلثه أو إيه تصلحين. وخامسا وروي عنه أيضا قال

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة التامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وأعطنا سؤلنا وفرج عنا وعن جميع المسلمين ما أهمنا وأغمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم وسع لنا في دارنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عم يصلي فينا من ركعات كل يوم قيام الليل مباشرة بعد العشاء. مين؟ الشيخ رجل. عم يقويها. نعم. يعني من جماعة. معلومة أخوي قالوا بالنسبة لأنك مذهب بحنيفة. إذا كان على سبيل التداعي مكروه والله له بأكثر من اثنين أو واحد. مش له؟ متى ما زادوا عن ثلاثة يصير مكروه، متى ما صاروا ثلاثة من فوق مكروه، يصلي كل واحد لحاله. والجماعة جماعة، مكروه في الجماعة. نصوا عليه عند أبي حنيفة. وبالنسبة للضحى كمان كل النفل، كل النفل. واحد لحاله، اثنين لحاله بدون تداعي ما على شيء. التداعي تعالوا نصلي جماعة. الصلاة تعالوا نصلي الجماعة، هذا ما خاصة بالفرائض الجماعة. أما النفل كل واحد يصلي لحاله ما على شيء. والله شو وعند الشافعي شو عندكم شيخ سعيد تحفظ شو حكم الصلاة النافلة بالجماعة؟ ما في أما بصحة كان واحد عم يصلي فرد بقريوان عم يصلي أنا أما بمصر أنا شفتهم في رمضان عم يصلوا صلاة التسبيح جماعة ثلاث أربع صفوف وعم يجهر ذاك بالقراءة يعني صوته جميل وخشوع والله لما تخلى نفسك كأن السكينة نزل عليه هيك ما الله شلون يعني سجل الشافعي نعم إذا كان بالنسبة للتسابيح